وله شبهة في إباحة صيد البحر للمحرم وعدم إباحته في صيد البر، والله تعالى أعلم. هياخذ فيما بعد، وصاحبك أخذ قبل ما يعطيك الشيء. المسألة واحدة، شخص يأتي لجزار كل يوم يأخذ كيلو، بعد شهر صارت 30 كيلو، 30 × 20 = 600 ولا بكم؟ 600 ريال. تعال عندي بالفلوس، والله لا ما عندي، لكن تعال عندي شاة أبيعك، هي شاة أعطيكها إياها بحقك. فراح الجزار وشاف الشاة، لا هذه تساوي 500 بس، طيب خذها وبكل لك عندي 100. فأخذ الشاة، هل أخذ الشاة في اللحم ولا في 500؟ إذا عقد إيش؟ زي صاحبنا، فهمها أول الناس. نعم، هذا هو الذي يقول سعيد بن المسيب من ميسر الجاهلية، هذا الذي منعه مالك، وهو الذي تكلم فيه سعيد بن المسيب، لا يجوز ذلك. نعم، فناد، وكل من أدركت من أهل الإيش أو من الناس، المراد بالناس الناس، الناس هم أهل العلم. ويذكر ابن عبد البر فقهاء المدينة 7، يذكر منهم 4 ممن لقيهم أبو الزناد وينهون عن البيع الحيواني باللحم.